Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Nekaj utemeljiti ena. لماذا لا تأتي؟ Zakaj ne pridete? الطقس سيء جدا. Vreme je tako slabo. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Ne pridem, ker je vreme tako slabo. لماذا لا يأتي؟ Zakaj on ne pride? هو غير مدعو. Ni povabljen. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Ne pride, ker ni povabljen. لماذا أنت لا تأتي؟ Zakaj ne prideš? ليس معي وقت. Nimam časa. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Ne bom prišel, ker nimam časa. Ne bom prišla, ker nimam časa. لماذا لا تبقى؟ Zakaj ne ostaneš? ما زال علي أن أشتغل. Imam še delo. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Ne ostanem zaradi tega, ker imam še delo. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Zakaj že greste? أنا تعبان. Utrujen sem, utrujena sem. أنا أذهب لأني تعبان. Grem zato, ker sem utrujen, ker sem utrujena. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Zakaj že odhajate? الوقت صار متأخرا. Pozno je že. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Odhajam, ker je že pozno. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.